وَأَنَّ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

تخبي لا تخبي لا تخبي لا يا اخويا يا اخويا يا اخويا فجعل دون سبه وطهره وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. يا سيدي تعالان تعالان لا يزعل منه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما الكلام الفهمي شوف الشغل النفسي ده كلام ده برضه كلام ده برضه حاجات نفسيه كتير اللهم صل وسلم عليك كمان مره ده معلش هي كمان مره ان شاء الله وما ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله الله الله الله الله اللهم صل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه دي عاوزه شغل بقى دي عاوزه شغل بقى طلع كل اللي عندك وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتسبح بحمده ده كل اللي مستنيين الغزل من البدر انت والله الغزل كمان من ضمن الغزل مرتين مش مره Thank you. ذات عباد الرحمن بلا عاوزة يعني تأني أو عايزة تأني أو معاني أو وليس سلاما الله العظيم سلاما مرغوثا من الله هي لها أفضل وعباد الرحمن الذين يمكون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ما معهم وفيهم يا رب والذين يبيتون لربهم تسجدا وقياما ده بيتعامل بقى عاوزين نعنيشهم شوية وعباد ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ربنا يحن قلبه عليه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله

فيها معاه. يا أخويا يا أخويا ونلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يحفظ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.